الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى والرسول المجتبى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، واعلموا أن شهر شعبان هو شهر التدريب والتأهيل التربوي والرباني، يقبل عليه المسلم ليكون مؤهلا للطاعة في رمضان، فيقرأ في شهر شعبان كل ما يخص شهر رمضان ووسائل اغتنامه، ويجهز برنامجه في رمضان، ويجدول مهامه الخيرية، فيجعل من شهر شعبان دورة تأهيلية لرمضان، فيحرص فيها على الإكثار من قراءة القرآن والصوم وسائر العبادات، ويجعل شهر شعبان الذي يغفل عنه كثير من الناس بمثابة دفعة قوية وحركة تأهيلية لمزيد من الطاعة والخير في رمضان، دورة تأهيلية لصيام رمضان حتى لا يدخل في صوم رمضان على مشقة وكلفة، بل يكون قد تمرن على الصيام واعتاده، ووجد في صيام شعبان حلاوة الصيام ولذته، فيدخل في صيام رمضان بقوة ونشاط. أوصيك يا والدي ويا أخي ويا ابني بالتوبة الصادقة أولا، والإقلاع عن الذنوب والمعاصي وترك المنكرات، والإقبال على الله وفتح صفحة جديدة بيضاء نقية. أوصيكم ونفسي بالإكثار من الدعاء. اللهم بلغنا رمضان، فهو من أقوى صور الإعانة على التهيئة الإيمانية والروحية. أوصيكم ونفسي بالإكثار من الصوم في شعبان، تربية للنفس واستعدادا للقدوم المبارك، ويفضل أن يكون إما صوم شعبان كاملا أو أكثره، أو صيام يوم وإفطار يوم، وإما صوم الاثنين والخميس، أو صيام الإجازة الجمعة والسبت من كل أسبوع، أو صوم الأيام البيض. أوصيكم ونفسي بالعيش في رحاب القرآن الكريم والتهيئة لتحقيق المعايشة الكاملة في رمضان، وذلك من خلال تجاوز حد التلاوة في شعبان لأكثر من جزء في اليوم والليلة، مع وجود جلسات تدبر للقرآن ومعايشة له. أوصيكم ونفسي بتذوق حلاوة قيام الليل من الآن، بقيام ركعتين كل ليلة بعد صلاة العشاء، وتذوق حلاوة التهجد ومناجات الرب جل وعلا في وقت السحر، بصلاة ركعتين قبل الفجر مرة واحدة في الأسبوع على الأقل. أوصيكم ونفسي بتذوق حلاوة الذكر. ارتعوا في رياض الجنة على الأرض، ولا تنسوا المأثورات صباحا ومساء، وأذكار اليوم والليلة، وذكر الله على كل حال، خاصة تلك الساعة التي بعد الفجر حتى ارتفاع الشمس، وصلاة ركعتين، وكذا ساعة الإجابة في هذا اليوم المبارك. أوصيكم ونفسي بقراءة أحكام وفقه الصيام كاملا. الحد الأدنى من كتب فقه السنة ومعرفة تفاصيل كل ما يتعلق بالصوم، ومعرفة وظائف شهر رمضان وأسرار الصيام، وقراءة تفسير آيات الصيام. أوصيكم ونفسي بقراءة بعض كتب الرقائق التي تعين على تهيئة النفس، زاد على الطريق، والمطويات الجديدة التي تصدر قبيل رمضان من كل عام. أوصيكم ونفسي بالاستماع إلى كلام أهل العلم الربانيين حول استقبال رمضان والاستعداد له